كان مسافر واحد رجل واحد مسافر هل يؤذن؟ لا يؤذن استحبابا لا وجوبا. العلة فليؤذن لكم، ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما يصده عنه. وإذا كانوا جماعة مقصورة يعلمون ذلك، ما بعد كل حال، ليس على كل حال. وأيضا قال فليؤذن لكم، يدل على أنه إذا كانوا جماعة فلا بد من الأذان.